تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا حلف الإنسان يمين في المحكمة يا فضيلة الشيخ وهو كاذب، هل عليها كفارة؟ ما علي... ليس عليها كفارة، لكنها إذا كانت تستلزم اقتطاع حق المسلم فهي اليمين الغموس التي يلقى الإنسان فيها ربه وهو عليه غضبان عز وجل، لأن الكفارة إنما تكون اليمين على شيء مستقبل، مثل أن يقول والله لا أفعل هذا الشيء ثم يفعله، أو يقول والله لا أفعلن هذا الشيء ثم لا يفعله. اليمين التي فيها الكفارة هي التي على المستقبل، وأما الماضي فإن كان صادقا فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا فهو آثم. وإن كان فيها اعتداء على حق مسلم كانت يمينا غموسا. نعم، شكر الله لكم.